أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يقول الإمام الشوكاني رحمه الله: باب الربا. وقد تكلمنا فيه وفصلنا في معناه لغة، وذكرنا بأن الربا لغة هو النماء، وذكرنا بأن الربا اصطلاحا هو رد القرض بزيادة مشروطة، وذكرنا بأن الربا على قسمين: ربا في المداينات وفي البيوع. وذكرنا بأن الربا الذي في المداينات بينقسم إلى قسمين: ربا انظرني أزدك وضع وتعجل، وربا البيوع يدخل فيه ربا النسيئة وربا الفضل. وذكرنا بأن الصحيح من أقوال أهل العلم في مسألة ربا الفضل أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطي منه سواء. وذكرنا بأن الأصناف الربوية على الصحيح أنها فقط في الستة أصناف فقط، هل يقاس عليهم غيرهم؟ الجواب لا. يعني ذكرنا قبل ذلك عدة أمثلة: عربيتين بعربية، بيتين ببيت، أرضين بأرض. كل هذه الأمور هل تجوز أم لا؟ الجواب نعم تجوز. السؤال: لما تجوز؟ أولا الأصل في البيوع الحل، ثانيا أن خارج الأصناف الربوية الستة. طيب، فإذا اختلفت الأشياء فبيعوا كيف شئتم، شرط إذا كان إيه؟ إذا كان يدا بيد. وذكرنا هذه المسألة في فرق بين عقد القرض وعقد البيع، صح كده؟ طيب، الشوكاني هيبني كلام على مسألة أن غير الأصناف الستة يدخل فيها ما يدخل في الأصناف الستة. هيقول مثلا في مسألة الملح بالملح إلا مثلا بمثل يدا بيد، وفي إلحاق غيرها بها خلاف، يعني إلحاق الأصناف التي هي غير الأصناف الستة هل تلحق بالأصناف الستة؟ بيقول فيها خلاف. فإن اختلفت الأجناس جاز التفاضل إذا كان يدا بيد، إذا اختلفت الأجناس. الشوكاني هنا جعل الكلام عام، يعني إذا اختلفت الأجناس جعل الكلام عام، يعني لو عربيتين بعربية تجوز ولا لا؟ طيب، هل يشترط فيها التقابض الآن، أم ممكن عربيتين الآن وأديك العربية آخر الشهر؟ يشترط فيها التقابض ولا لا؟ لا يشترط فيها التقابض. النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال: فإذا اختلفت الأشياء فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، اختلفت الأشياء الماضية الأصناف الربوية الستة ليست غيرها. واضح الكلام ولا لا؟ يعني اثنين كمبيوتر بكمبيوتر، لكن مش دلوقتي، مش هديك الكمبيوتر ده دلوقتي، هدولك بعد أسبوع. الجواب يصح ولا لا؟ يصح. لما؟ لأنه إذا اختلفت الأشياء فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، أي الأصناف الإيه؟ الأصناف الربوية الستة، لأن الأصل في المعاملات، الأصل في المعاملات الحل. واضح الكلام كده؟ طيب ريال 10 ريال بدولار، والدولار بمصري، مصري بين، كل هذه الأمور إيه؟ الجواب تجوز الاختلاف فيها ولا لا؟ بيعها يجوز، لكن شرط هنا يدا بيد، لأنها من الأصناف، من الأصناف الستة، لأنها مال، وكانوا يتعاملون هم بالدينار والدرهم، الدينار ذهب، الدرهم فضة. آه طبعا. لا، أما اختلاف الأجناس نعم في الأصناف الستة، يعني تمر بفلوس لابد إيه؟ يدا بيد. تمر بملح لابد يدا بيد. واضح الكلام كده؟ شعير بتمر لازم يدا بيد. بر قمح بتمر، هبدل أم تمر ببر بقمح، لازم يدا بيد. إذا اختلفت الأشياء فبيعوا كيف شئتوا. واضح. لذلك في رواية مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام الذهب بالذهب، هاء وهاء كده، شوف الحرف ده، هاء وهاء، الفضة بالفضة، هاء وهاء، مفهوم؟ لكن خارج الأصناف الستة، خارج الأصناف الستة هل يجوز فيها الاختلاف والتفاضل ولا لا؟ ها يجوز فيه، مفهوم؟ أنا هاخد منك مثلا طن طماطم، لكن هديهم لك، هدي لك حقه بعد شهر، ينفع ولا لا؟ لأنه ليس من الأصناف، ليس من الأصناف الستة. واضح الكلام؟ طيب هاخد منك لحم، زي مثلا تجار لحم مثلا، هاخد منك مثلا لحم وهدي لك حقه بعد العيد، ينفع ولا ما ينفعش؟ رده، ينفع، لأنه ليس من الأصناف، ليس من الأصناف الستة. مفهوم هذا الكلام؟ لكن الشوكاني هنا قال إيه؟ قال ولا يجوز بيع الجنس بجنسه مع عدم العلم بالتساوي، وإن صاحبه غيره، ولا بيع الرطب بما كان يابسا إلا لأهل العراية، ولا بيع اللحم بالحيوان. هل يجوز بيع اللحم بالحيوان؟ الجواب يعني أنا معايا مثلا 50 كيلو لحم، نضيفة كده لحمة حلوة، خلاص، وأنا بقول لك أنا معايا عجل صغير كده، خد العجل ده وادي 50 كيلو لحم اللي معاك، أنا لسه هشف العجل ولسه مش عارف إيه، لا خد العجل وهات الإيه، وهات 50 كيلو لحمة، ينفع ولا لا؟ الشوكاني بيقول لا. ليه؟ لحديث سعيد بن المسيب نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع اللحم بالحيوان، نهى عن بيع اللحم بالإيه؟ بالحيوان. لكن الحديث هذا مرسل، لأنه من طريق سعيد بن المسيب قال قال رسول الله، وسعيد بن المسيب لم يرى لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام، صحيح، بل لم يرى أبو بكر، لكن رأى عمر، قال رأيت عمر وعندي 8 أعوام، كان عندي 8 سنين وشفت عمر، ويحدث حديث هو شافه في المسجد، في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا الحديث صحيح مسلم، قصة طويلة. لكن سعيد المسيب لا يقول قال قال رسول الله، لو قال قال رسول الله ده يسمى الإسناد إيه؟ إسناد مرسل، في انقطاع بين سعيد المسيب وهنا رجل لم يذكره سعيد المسيب، مفهوم؟ فما يصحش أن يقول قال رسول الله وهو لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام، مفهوم؟ فإذا قال قال رسول الله التابعي الكبير، يبقى هذا يسمى بإسناد مرسل، والإسناد المرسل ضعيف، مفهوم؟ يبقى بان الحكم لا بيع اللحم، لا يجوز بيع اللحم بالحيوان بناء على ايه؟ بناء على هذا الحديث. مفهوم؟ قال ويجوز بيع الحيوان باثنين أو أكثر من جنسه، مفهوم؟ ويجوز بيع الإيه؟ الحيوان باثنين أو أكثر من جنسه. سؤال، واحد معاه مثلا بقرتين حلوين كده خلاص، وشاف واحد معاه ثلاث جمال، فاللي معاه ثلاث جمال ده بيقول له ايه؟ بيقول له تجيب البقرتين اللي معاك دول وتاخد الثلاث جمال، انا البلد اللي عندي ما بياكلوش لحم جمال وبياكلوا لحم البقر، مفهوم؟ هات البقرتين دول وخد الثلاث جمال، ينفع؟ ينفع؟ ينفع؟ قول اه ولا لا؟ ايه دي؟ ها؟ اه ولا لا؟ طيب نعم ليه؟ ها؟ صح صح، ليست من الاصناف الربويه الست، صح كده الكلام؟ انا معايا خمس خرفان خلاص كده، واحد بتجيب يقول لي ايه؟ ايه رايك في البقره دي؟ قلت له والله كويس، تاخدها وتجيب الخمس خرفان دول؟ فبقول لك خلاص ماشي، بس عايز فرقه عليهم كمان، ماشي هديك فرقه عليهم، ينفع ولا لا؟ ينفع. ليه؟ كويس، خارج الاصناف الست. طب سؤال كمان، قال له طيب هات الخمس خرفان، قال له طب والبقره جبالي امتى؟ قال له بكره تكون عندك بعد العشاء، ينفع؟ ينفع. واضح المساله كده؟ يبقى ما لم يكن في الاصناف الربويه السته يصح فيه التفاضل ويصح فيه التاخير. واضح الكلام؟ ما كان من الاصناف السته لابد ان يكون ايه؟ في المثل، يدا بيد. صح كده؟ اذا اختلفت الاشياء فبيعوا كيف شئتم، اذا كان يدا بيد. ينفع بيع ذهب بالتقسيط؟ انا عايز منك ربع كيلو ذهب، انا عايز الشبكه بتاعت بنتي، واحد اتنين تلاته، عايز الحاجات دي، بس هديك فلوسهم بعد تلات شهور، ينفع؟ لا يجوز. لي لانها من الاصناف الست، لابد فيها من ايه؟ يدا بيد، سلم واستلم. خلاص كده الكلام كويس. قال الشوكاني رحمه الله عليه، قال ويجوز بيع الحيوان باثنين او اكثر من جنسه، ولا يجوز بيع العينه. ولا يجوز بيع العينه، النبي عليه الصلاه والسلام قال اذا رضيتم بالزرع وتبعتم اذناب البقر وتبايعتم بالعينه وتركتم الجهاد إلا وسلط الله عليكم ذلا لن ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. حتى ترجعوا إلى إيه؟ حتى ترجعوا إلى دينكم. خد بالك الحديث ده يبطل كل دعوة الجماعات. الجماعات التي، شوف الجماعات كل منها يريد أن يمكن للدين لكن برأيه ليس بالوحي. تيجي مثلا جماعات لها فكر الدين يرجع إزاي، يبقى الدين يرجع بالقتال والتفجير والتكفير والكلام ده، مفهوم؟ طيب الحديث بيقول إيه؟ إلا وسلط الله عليكم ذلا لن ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. طب إيه معنى إلى دينكم؟ ما هو هنا كلمة إلى دينكم ما معناه؟ طب ما هم مسلمون، صحيح الكلام؟ طيب هم مسلمون، ما معنى حتى ترجعوا إلى دينكم؟ في حديث جبريل حينما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويسأله ما الإسلام؟ ما الإيمان؟ ما الإحسان؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يجيب أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تقيم الصلاة، تؤتي الزكاة، تصوم رمضان، تحج البيت. ما الإيمان؟ أن تؤمن بالله ملائكته كتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر. ما الإحسان؟ أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، اللي هو الإخلاص كما قال البغض. ثم قال صدقت، ثم ولى، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا عمر، أتدري من السائل؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: ذاك جبريل جاءكم يعلمكم دينكم. يبقى إلا وسلط الله عليكم ذلا لن ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. يبقى حتى ترجعوا إلى دينكم، ما هي؟ اللي هو الحديث ده، اللي هو الحديث ده، حتى تتعلموا الإسلام وتتعلموا الإيمان وتتعلموا الإحسان. يبقى الذل لن ينزع بالتكفير وبالتفجير وبالقتال وبجماعات وجماعات وجماعات، مفهوم هذا الكلام؟ لن ينزع بمظاهرات ولا بثورات ولا كل هذه الأمور، لا ينزع بها مثل هذا، وإنما يرجع الناس إلى دينهم، يغير الله ما بهم. واضح؟ أول الحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا تبايعتم بالعينة. ما هي العينة؟ ابن القيم رحمة الله عليه رجح القول بأن بيع العينة، ألا وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام، حديث عبد الله بن مسعود: نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيعتين في بيعة، ونهى عن صفقتين في صفقة. ما معنى نهى عن بيعتين في بيعة؟ أنا أضرب لك مثال، هو ابن القيم ذكره في إعلام الموقعين. قال: يأتي رجل ويقول لرجل ما: أنا أريد منك مالا. عايز منه إيه؟ عايز منه فلوس، مفهوم؟ فيقول: اشتري هذا القلم. بيقول: اشتري مني القلم ده، خليك معايا، انت عايز مني 1000 جنيه سلف، خلاص؟ وانت رايح تاخد من واحد 1000 جنيه، انت عارف كويس ان هو هياخد منك الالف جنيه ب1050 1100، لكن هو لو قال لك ردهم 1050 1100 ده ريبة صريح، خلاص؟ لكن هو عايز يلف ويدور، يعمل ايه؟ فيقول لك: طيب انت عايز 1000 جنيه، طب اشتري مني الايه؟ القلم ده. طب انا معيش فلوس، اشتري منك القلم ازاي؟ يقول لك: بس اشتري. طيب ماشي، بكام؟ هبيعه لك ب150 جنيه. طب هو القلم ده يعمل 150 جنيه؟ لا والله، عايز الالف جنيه تشتري ده ب150، مش عايز تشتري معلش مش هقدر اديك الالف جنيه. فهيضطر ان هو ايه؟ خلاص هشتري منك ب150، خد القلم اهو. خلاص كده الكلام، خدت القلم، القلم بقى معاك اهو. انا كده ليا عندك كام؟ انا لسه ما ادتكش 1000 جنيه، انا ليه كده ليه عندك كام؟ 150 جنيه. ادي الالف جنيه هم اللي انت كنت عايزه، كده انا ليه عندك كام؟ 1150. تبيع لي القلم ده بقى؟ ماشي، بكام؟ ها، ب10 جنيه. خلاص اشتريت انا القلم 10 جنيه، كده انا ليه عندك كام؟ ابليس يفكر فيها، ها؟ ابليس اللي هو الابليس يفكر فيها، ها؟ لا، شوف ده بقى بيع لايه؟ احنا الربع عيد ليه؟ تعال نروح لشارع عبد العزيز، في محلات هناك متخصصه لكده، خلاص؟ يجي يقول له ايه؟ هو عارف ان ده بيدي فلوس بربا، خلاص؟ فيجي يقول له: أنا عايز منك 5000 جنيه. 5000 جنيه، يقول له: ماشي، 5000 ب5500، 1000 عليه 100. خلاص الكلام كده؟ كويس. بس إزاي بقى؟ هو مش هيقول له الـ5 ب5500، هيقول له إيه؟ طيب أنت عايز 5000؟ طب اشتري التلاجة اللي ورايا دي. اشتري التلاجة اللي ورايا دي، التلاجة اللي ورايا دي عاملة كام؟ دي لسه موجودة اهي، عاملة كام؟ عاملة 3000 جنيه. خلاص اشتريها مني انا بقى ب 8000 جنيه او ب 6000 جنيه على السعر اللي ايه اللي يتفق عليه، اشتريها مني ب 6000 جنيه. ايه ما تعملش، خلاص اتفقنا على كام؟ على 6000 جنيه. مفهوم الكلام؟ نكتب الكمبيالات. التلاجة لسه فين؟ ده لسه ورايا اصلا. نكتب الكمبيالات، نكتب الكمبيالات. كتبنا الكمبيالات على 12 شهر، كل شهر ب 500 جنيه، يبقى كده كام؟ 6000 جنيه. خلاص الكلام كده كويس قوي. بعد كده بقول لك ايه بقى؟ تبعها لي. بعها لك عشان عايز يمشيها ايه؟ هو فاكر ان مشاها حلال يعني، فاهم؟ تبعها لي. بعها لك. طب بكام؟ ابيعها لك ب 5500. ده انا اللي اشتريتها، ابيعها له بكام؟ ب 5500. خلاص. طيب صاحب المحل يروح عامل ايه؟ ادي 5500 حق التلاجة والكمبيالات اللي ليا عليك بكام؟ يبقى انا كده خدت 5500، خدتهم كام؟ 6. فهمت القصة كده ماشية ازاي؟ ها؟ او التعامل بقى بكده. ده اسمه بيعتين في ايه؟ في بيع، بخلاف بيع التقسيط. لا، بيع التقسيط هذا ليس بيعتين في بيع على ما ذكرنا، وهذا بخلاف بيع التورق. ننتهي الاول بس من بيع العينة. فهمت البيع العينة ده ليه؟ لانه محايلة على الربا، والتحايل على الربا، التحايل على الذنب اشد اسما وعقوبة من مماثلة الذنب مباشرة، كما يقول ابن تيمية في ابطال التحليل. شوف، كون ان هو واحد ياكل ربا صريح ده كده عمل كبيرة، كون ان هو يتحايل على اكل الربا ده دي كبيرة على كبيرة، لانه يظن انه بذلك ها يريد ان يضحك على رب العالمين، ان ربنا مش هيعرف يعني. ماذا تفعل؟ اذن من يتحايل على الذنب ففيه شبه من اليهود، اصحاب السبت بنو اسرائيل الذين تحايلوا على المعصيه. نبي ذاك الزمان اوحى الله اليه الا يصطادوا يوم السبت، واسالهم عن القريه التي كانت حاضره البحر، قريبه البحر، اذ يعدون في السبت، إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسكون. نهوا أن يصطادوا يوم السبت، ما حدش يصطاد سمك يوم السبت. خلاص، يجي يوم السبت، إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، السمك يوم السبت بالكوم في البحر، ما تشوفش المية من كثرة السمك. طيب هم منهين عن ايه؟ عن الصيد يوم السبت. يجي يوم الحد، ويوم لا يثبتون لا تأتي، بقيت الاسبوع ما فيش سمكة، بسرية واحدة ما فيش، قاعدين بقى كده. كذلك ايه؟ نبلوهم. يبقى ده اختبار وامتحان وابتلاء. فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ممكن من الناس كده يصبر، بعد كده يتفتح له باب حرام، يفتح له بابا من الحرام، هو مش لاقي شغلانة بألف جنيه، يتفتح له باب حرام في الشهر ب10000 جنيه، وهو عارف ان حرام. الضعيف المفتون يجي بقى يبتدي يسأل الشيوخ، عايز حد يقول له ايه يعني؟ افعل ولا حرج. طب اشتغل، خليك فيها لغاية لما تلاقي حاجة حلال. فهمني؟ هو عايز حد يقول ان دي حلال. مفتون، مفهوم. لكن الثابت الصادق يقول هذا بلاء من الله، اصبر على هذا. طيب ظلوا على كده اسابيع وشهور، طب وبعدين احنا هناكل منين بقى؟ بقيت الاسبوع ما فيش سمك، ويوم السبت اللي احنا منهين عنه يجي السمك. كذلك ايه؟ نبلوهم. افترقوا ثلاث فرق خلاص. فرقة عملت ايه؟ قالت طيب خد بالك بقى الفرقة دي، فراح عاملين نفق، فحروا حفرة كده من اول الشاطئ لغاية داخل الايه المدينة خلاص كده، عملوا حفرة كده زي نفق. فكان يجي يوم السبت السمك بقى كتير، فيخش فين؟ هيخش في النفق خلاص. فاول ما يتملي النفق بالسمك يروحوا قافلين وما يصطادوش، يروحوا بيوتهم يناموا. ويجوا تاني يوم الحد بقى يعملوا ايه؟ يصطاد. اصطادنا السبت؟ ما اصطادناش السبت، فاهم؟ لا ده احنا عملنا بس ايه حفره كده السمك دخل فيها، احنا دخلناه، احنا كنا بنزقه يعني؟ لا احنا ما عملناش حاجه، احنا يا دوب حفرنا، احنا بنحفر. هو الحفر حرام؟ الحفر حرام؟ لا مش حرام، مفهوم؟ حفرنا السمك، هو اللي دخل، اعمل له ايه؟ ها يعني امنع رزق ربنا عز وجل؟ ويقلب القصه بقى، مفهوم؟ يجي يوم الحد يروحوا ايه شايلين السمك، مشوا بقى على القصه دي ها اسبوع، في الثاني في الثالث بقى يبيعوا ويشتروا ويتاجروا، مفهوم؟ ويشوا فهمني، وياكلوا بقى خلاص. الدنيا بقت ايه؟ الفريق الثاني الذين صبروا على الابتلاء والامتحان، فكانوا ايه ينهونهم، ينهونهم عن هذا الفعل، اتقوا الله هذا حرام، انما علينا ان نصبر على بلاء ربنا. فالتانيين كان يقول لهم ليس لكم علينا، دعكم ومنا، حدش دعوه بينا، هو انت اللي هتحاسبنا؟ في فرقة تالتة، الفرقة التالتة دي عملت ايه؟ قالت لهم انتوا مالكم؟ هو مين اللي بيحاسب؟ ربنا. لما تعظون قوما، قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديد. لما تعظونهم؟ خلاص والله ده اللي بيحاسبهم ربنا، ماشي، ما هو الذي يحاسبهم الله عز وجل، لكن احنا ينبغي ايه؟ ننصحهم باللسان خلاص كده. الفرقة دي مداهنة، الفرقة هذه مداهنة، كانت بتعمل ايه؟ هي ما بتعملش معاهم النفق ده، لكن كانت بتشتري منهم، فاهمني؟ عشان ما يقولش ان احنا لا ده احنا ايه بنشتري منهم بقى ونبيعه الكلام ده. فلما طال بهم الامد، فالفرقة الاولى التي نهت قالوا لا ده احنا كده هيحل علينا عذاب ربنا، احنا كده بنحتال على امر الله عز وجل، احنا كده هيحل علينا عذابه، طب نعمل ايه؟ قال لك لا احنا نقسم القريه دي نصين، اللي هو الهجر، احنا نقسم القريه دي نصين، وانتوا في حالكم واحنا في حالنا، مفهوم؟ وفعلوا ذلك، اتوا بحجاره وقسموا الايه القريه دي نصين، انتوا في حالكم واحنا في حالنا، حتى اذا جاء عذاب ربنا لا ياخذنا معكم، واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه، لا نقسم القريه. قسموا القرية نصين، نصف فيه الفرقة التي نهت وصبرت على بلاء ربها، حتى جاء في التفاسير بأن الأطفال الرضع كانوا يصرخون جوعا، والأم والأب يجلسان يبكيان وما يستطيعان أن يفعلان له شيء، لكن صابرين على الإيه؟ على البلاء. الطفل عمال يصرخ من الجوع وهو مش عارفين يعمل له ايه، لكن صابرين على بلاء الله تبارك وتعالى. النصف الثاني من القريه كان فيه الجماعه اللي عصوا، والفرقه الايه والفرقه الثالثه اللي هي الايه خلينا في حالنا ربنا يصلح حالنا، مفهوم هذا الكلام؟ شوف اي مخالفه هتلاقي الثلاثه دول موجودين، اي مخالفه تقع، اي بلاء يقع، هتلاقي الثلاثه دول موجودين، فرقه ثابته واضح، وفرقة عصت، والتالتة اللي هي بتاعت خلينا في حالنا ربنا يصلح حالنا، لا مع دول ولا مع دول، تمشي دول وتمشي وش ما تمشي دول، مفهوم؟ دول حبايبنا ودول حبايبنا، مفهوم هذا الكلام؟ مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، عاملين كده زي إيه؟ زي مبتدعة الجهمية الذين قالوا إيه؟ لفظي بالقرآن مخلوق. يجي يروحوا لأهل السنة، أهل السنة انتوا ازاي تقولوا لفظي من القرآن مخلوق؟ يقول لا لفظي، يعني احنا نقصد بس اللسان، والشفايف والهوى مش ده مخلوق؟ اه مخلوق. يجي يروح للجهمية لا احنا بنقصد القرآن، مفهوم؟ اه يعني نفاق عياذا بالله. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري قال إن المنافق مثله كمثل الشاة تغدو إلى هؤلاء مرة وإلى هؤلاء مرة، مفهوم؟ الشاة ما تلاقيهاش في في قبيلة واحدة، تلاقي مثلا ماشي مع جماعتها مرة وماشي مع الجماعة الثانية مرة وماشي مع دول مرة وماشي مع دي مرة. واضح المسألة؟ كمثل الشاة. هذا يريد أن يخادع الله عز وجل، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعه، مفهوم؟ طيب ماذا ما الذي حدث؟ قال الله عز وجل بعد أن أنزل عليهم العذاب أصبحوا في صبيحة ما لم يسمعوا صوتا في جيرانهم، القرية النص الثاني مش سامعين له صوت، صحي الصبح مفيش بقى صوت بيع السمك وتعال اشتري السمك والسمك بجنيه وربع والكلام ده، ولا حد بيشوي ولا بيقلي ولا بيبيع، مفيش حد، مفيش صوت خالص. فقالوا هل من احد ينظر اليهم، حد يطلع السور يشوف فيه ايه؟ فصعدوا الى السور وجدوهم قد مسخهم الله قردة وخنازير، شافهم لقاهم قردة قرود وخنازير. قال الله عز وجل فأنجينا الذين ينهون عن السوء ينهون، وأخذنا الذين ظلموا. مين الذين ظلموا؟ اللي عصت واللي رضيت بالمعصية. افهم الكلام، لأن الله عز وجل نجى مين؟ فأنجينا الذين ينهون عن السوء، يعني اللي كانوا بينهوا يا جماعة حرام، يا جماعة اتقوا الله، يا جماعة ما ينفعش كده، ده كده سيأتي علينا عذابه، اتقوا الله هذا حرام، هذا ما يصح، هذه مخالفة لله، مخالفة للنبي عليه الصلاة. دول اللي كانوا ينهون. طيب الفرقة التي عصت ومعها التي دهنت دخلوا في في الظلم، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون، فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. شوف يبقى العقوبة، ثم بعد ذلك فتح الله عز وجل على على الطائفة الأولى التي كانت التي صبرت، فتح الله عز وجل عليها وأذن لها بالصيد، وجعل اليوم الذي كان فيه السمك طيلة الأسبوع كل البحر سمك. يعني كان في يوم واحد وهم منهيون عنه من الصيد، وكان اليوم ده هو اللي فيه السمك، لا لما صبروا جعل بقية الأسبوع كلها كلها السمك جزاء وفاقة، مفهوم؟ يبقى العقوبة كانت ليه؟ لأنه يريد أن يتحايل على معصية الله عز وجل. لذلك إياك أن تتحايل على المعصية، المحايلة على المعصية أشد من مباشرة المعصية، أشد من المباشرة، مفهوم؟ زي واحد مثلا هو عايز يتعامل بالربا، خلاص؟ فيجي يقول لك أنا عايز منك 10,000 جنيه عشان أشتري كذا وخدهم 11,000. التاني طبعا مش عايز كلمة 10 واخدهم 11، مفهوم؟ فلكن يجي يقول له خلاص أنا هاجي معاك واشتري أنت الحاجة دي وخدها من بره لبره، مفهوم؟ ورجعهم ل 11,000. طب ما أنت في الأول والآخر سلفته 10,000 جنيه وهتاخدهم 11,000. وضحت المسألة كده؟ يبقى هذه محايلة، إياك والتحايل على المعصية. مباشرة المعصية اسم، التحايل على المعصية اسم أعظم من المباشرة، لأن هذا نزع من قلبه المراقبة لله سبحانه وتعالى، مفهوم؟ الذي يتبايع بيع العينة كأنه يفعل مش كأنه، ده هو بيفعل هذا، هذه المحايلة على المحايلة على الربا. زي دلوقتي مكاتب ربا، لكن يجي يعمل لك احنا يا جماعه بنعمل قرض حسن، قول زي ما تقول براحتك، هو الكلام بفلوس. احنا بنعمل قرض حسن ما بناخدش اي ربا، الخمس تلاف هم بتردهم لنا خمس تلاف، كلام جميل، بس في مصاريف اداريه 1000 جنيه. ايه بقى مصاريف اداريه دي؟ تسال كل الموظفين اللي جوه ايه مصاريف اداريه؟ والله ايه معنى مصاريف؟ يقول لك ما اعرفش، هم قالوا لنا كده، ولا واحد يعرف يعني مصاريف اداريه. اي كلام في اي حاجه، مفهوم؟ مصاريف اداريه، مصاريف مهل، اي حاجه، المهم ان هو ياخد الخمسه بايه؟ سته، سمي بقى فيها اي حاجه. يقول لك اصل ده مصاريف اداريه عشان مش عارف، وعشان وعشان وعشان. لا يصح في القرض الا الشرط الاول وقت السداد، اثنين كيفيه السداد، امتى وفين، ده القرض. واضح الكلام؟ لذلك القرض بثمانية عشر مثله، اي من الصدقة، كأن تصدق 18 مرة القرض. لكن ان تأخذه بجنيه ربا، جنيه واحد يسمى ربا، درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم اشد عند الله من 36 زنية، أشد من 36 زنية. هذا هو. يبقى لا تتحايل على، لا تتحايل على الربا، مفهوم؟ يجي مثلا البنك بتاع الإسكان يجي يقول لك في شقة تدفع 5000 10000 وكل شهر مش عارف كذا لغاية كم سنة كذا، كويس جدا، يقول لك بس في كل سنة 7% بتوعي، بتوعي 7%. ما هو 7% دي أنظرني، أنظرني أزدك، ما هو أنظرني في الأجل أزدك، أزدك في المال. طيب ممكن نحلها بطريقة جميلة جدا، يعني بعيد عن الربا، 7% دي ما لهمش دعوة بالحساب خالص، يعني حساب الشقة توتال الشقة كله أدي 150,000 جنيه، هتدفع مثلا 10,000 جنيه، 140 على مثلا 5-6 سنين، ماشي كده كويس، كده حلال ما فيهاش حاجة. لكن ليه بقى 7% اللي كل سنة دي؟ ما هدي نظير الإيه؟ نظير الزيادة على المدينة التي لها عليك. أنا لي عليك فلوس فبزود عليك كل سنة. أنت عايز تعامل معاملة شرعية؟ أنت مثلا 7% دي على كم سنة؟ على 6-7 سنين. طب ما تحسب لي 6-7 سنين كلهم على بعض بالسبعة في المية دول، هيطلعوا كام؟ هيطلعوا مثلا نقول 20,000-30,000، وحطهم لي على توتال الشقة كله، بدل 100 و150 خليها لي 180. ينفع الكلام؟ قالوا لا برضو ما ينفعش. طب ليه؟ انت فهمت؟ عارف لا ليه؟ لان كل سنة 7% هذه ايه؟ انما تزيد، والجنيه ما بيثبتش على حاله، مفهوم؟ ففي حلول، لكن هم لا يأبون الا ايه؟ الا مثل هذا الامر. هذه من الحيل، وضحت المسألة؟ لذلك اياك والحيل المحرمة، واضح الكلام كده؟ طيب. يقول الشوكاني رحمه الله تعالى، قال باب الخيارات، أي الخيار في البيع. قال يجب على من باع ذا عيب أن يبينه، وإلا ثبت للمشتري الخيار، ده اسمه خيار العيب. خيار العيب يعني إيه؟ أنا اشتريت منك تليفون، فأجي بقول لك انت مديني تديني كام يوم لو في حاجه بتاعك، فيقول لك خلاص التليفون معاك اسبوع، لو في حاجه التليفون بتاعي. ده اسمه خيار الايه؟ خيار العيب، اي لو كان في السلعه عيب خلاص احنا مشترطين مع بعض ان انا ارجعها لك. وضحت المساله كده؟ او مش ارجعها لك، ممكن يشترط يقول لك حصل فيها اي عيب تصلحها عليا، قطع غيارها بتاعتي انا مش تدفع فيها شيلين، اللي هو دلوقتي بيسمى بايه؟ شهاده الضمان، مفهوم؟ يقول لك الضمان بتاع البتاعه دي على سنه، خارج السنه خلصت مش بتاعتي، داخل السنه دي بتاعتي انا، هصلحها لك على حسابي، القطع غيار بتاع ده اسمه خيار الايه؟ خيار العيب. اذا لم نشترط بهذا الشرط، لو حصل حاجة في السلعة يبقى هذه ايه؟ ليس لك ان ترجعها علي. ما تجيش تقول لي حصل حاجه في السلع، لا ده العربيه مش عارف الموتور بيفوت، لا ده مش عارف الكذا، لا تم الايه؟ تم البيع خلاص. طيب اذا حصل عيب في السلع بعد تمام البيع وجم بي يتحاكموا اليك، بيقول لك بعد اذن حضرتك دلوقتي انا اشتريت من الراجل ده، احكم بينا، انا اشتريت من الراجل ده تليفون، اشتريت منه عربيه، وبعد شهرين لقيت التليفون البطاريه بتاعته ضعفت، العربيه مش عارف الكاوتشات قلبت، او الريداتير مش عارف حصل له ايه، يبقى يجيب ميه بدل بنزين ولا عصير، يجيب اي حاجه، احكم بينا. انت هتقول ايه؟ اول حاجه تقول هل كان في بينكم خيار عيب؟ يعني كان في بينكم شرط ان لو حصل حاجه تبقى بتاعته؟ فيجي يقول لك لا ما كانش في بيننا اي حاجه، انا بعت له العربيه ساق سليم، بعت له التليفون ساق سليم، وما كانش في بيننا اي خيار عيب، ما كانش في بيننا ان انت تجي لي بعد اسبوع او بتاعك بعد اسبوع لو حصل في حاجه، ما كانش في بيننا الكلام ده، احنا افترقنا وخلاص الموضوع انتهى على كده. يبقى العيب ده من الذي يتحمله؟ المشتري مش البائع. ليه؟ لان الاصل براءة ذمة البائع من العيب، ادي اصل. الاصل الثاني انك اشتريت السلعة سليمة من العيوب. يبقى شفت في اصلنا اهو، مفهوم؟ يبقى بتحكم لمين؟ ان العيب ده على المشتري. ليه؟ رد. لان الاصل الاول براءة الذمة، براءة ذمة البائع من العيب. الاصل الثاني الاصل ان السلعة بريئة من كل عيب، ده الاصل. ما هو انت مش تشتري حاجة فيها عيب، ما هو لو كان فيها عيب كنت انت قلت له من ايه؟ من الاول، صحيح ولا لا؟ ما دي قرينة، لو كان فيها عيب كنت قلت له من الاول ما تصبرش. لكن معنى ان انت خدتها هذه الايام كلها، ان معنى كده ان هي ايه؟ ان هي سليمة، وجبت واحد يبص عليها ويقلبها ويشوفها، يبقى هي سليمة. يبقى العيب ده حدث منين؟ من عندك انت. او يقول لك لا ده في بينا شرط، قلت له طيب سيبها معايا شهر، لو حصل فيها اي عيب بتاعت انا، واحنا لسه معدين اسبوعين، يبقى تردها لمين؟ للبائع. وضحت المسألة كده؟ مفهوم؟ ده اسمه خيار الايه؟ خيار العيب. واصله قول النبي عليه الصلاة والسلام المسلمون عند شروطهم. قال يجب على من باع ذا عيب أن يبينه، وإلا ثبت للمشتري الخيار والخراج بالضمان، سيضمن هو، وللمشتري الرد بالغرر، أن يرد إذا كان البائع قد جهل في البيع شيء ما أخبره به. مفهوم؟ يعني أنت بعت له شيء وهذه السلعة فيها شيء أنت لم تخبره بها. تفضل.